عند رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه، صلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول ربنا جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وصح الحديث البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: اي الاعمال افضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. يا بني، يا ولد، لا تتكلم، هداك الله. أيها الإخوة الأحباب، الحج فريضة الإسلام، أمنية كل مسلم، فيها تمام الأمر للمسلمين، هي فريضة جامعة جمع الله فيها كل ألوان النسك وألوان الفضائل. الحج فريضة لها حكمتها وغايتها، فريضة لها آثارها وثمارها، لها آثارها على النفس والنفوس بطبيعتها تشتاق لأهداء هذه الفريضة، والقلوب تهوي إلى بيت الله الحرام، وما ذاك إلا بقدرة الله وتقديره. فليست رغبة نفسية طارئة، وليست نزعة عن هوى أو تعصب، وإنما فطرة موجودة في قلوب الموحدين تشتاق نفوسهم إلى بيت الله الحرام، لأن الفطرة السوية تحب الحق وتشتاق إليه. ومن خلال الآية: وإذ بوأنا، أي اخترنا وحدثنا وعينا واصطفينا لإبراهيم مكان البيت، فالمكان باختيار الله واصطفائه مكان له مكانته عند الله، مكان له قدسيته. وفي الواقع الجغرافيا مكة في مركز الكرة الأرضية كلها، ولكن يعنينا أن الله مجدها وشرفها وكرمها ورفعها، وأراد الله سبحانه وتعالى أن تكون مكة والكعبة هي مركز التوحيد، مركز التوحيد منه تخرج كلمة الحق بدعوة الخلق إلى توحيد الله. وإذ بوأنا لإبراهيم ألا تشرك بي شيئا، وإبراهيم خليل الرحمن وأبو الأنبياء، هو أسرته على التوحيد، وسلامة قلبه ونفسه جعلته يدعو إلى التوحيد، بل إن الله اختاره ليؤسس هذا البيت ليكون بؤرة التوحيد، منه تخرج كلمة لا إله إلا الله. ثم اصطفى الله محمدا صلوات الله وتسليماته عليه بدعوة إبراهيم ربنا، وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. كانت أمنية إبراهيم أن يبعث في أمة العرب رسول منهم، فكان الاختيار على محمد صلوات الله وتسليماته عليه. شرف محمد باصطفائه للرسالة، وشرف محمد بانتمائه لأبي الأنبياء الخليل الرحمن، وشرف محمد بأن يطهر البيت الحرام، يطهر الكعبة من الأصنام، ويجدد دعوة التوحيد التي دعا لها إبراهيم. وتلك نعمة لا تساويها نعمة، ولذلك اعتز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذاك قول الله عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إنني هداني ربي، توفيق من الله واصطفاء من الله جل وعلا، إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أسس لها إبراهيم، واعتز بها محمد، وأعلنها وبين في هذه الآيات من كتاب سورة الأنعام، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل إنني هداني ربي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وتنبه معي أخي، تنبه معي، إذا سمعت القرآن يقول للنبي محمد قل، فاعلم أنه بلاغ لأمة محمد. إذا قال النبي، إذا قيل للقرآن قال القرآن، وقيل للنبي قل قل، فإنما هو بلاغ وإعلان لأمة محمد كلها، لتعلم هذه الحقائق أن الله اصطفى هذه الأمة، واصطفى تلك البقعة، واصطفى هذا الدين، واختار أمة محمد لتكون على ملة إبراهيم، وتتبنى دعوة التوحيد، وتدعو إليها البشرية كلها، وتعتز بها، وتتباهى بها، وتتمسك بها. فأمة محمد ليست لها هوية إلا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. هويتنا، كرامتنا، عزتنا في هذه الكلمة، وعزتنا وكرامتنا في تلك القبلة، التي تمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. علم ذلك رسول الله وأحس بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن لا يغيب عن بالنا تلك الحقائق. أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي علمنا كما صح الحديث عند مسلم في صحيح مسلم عن سيدنا علي أنه كان، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نقتدي به حين نستقبل القبلة في كل صلاة، وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وأنا من المشركين. نقولها عند كل صلاة عندما نستقبل القبلة، نجدد العهد مع الله على عبادته وتوحيده، ونؤكد اعتزازنا وافتخارنا بكلمة التوحيد وبدين الإسلام، ونؤكد اعتزازنا بتلك القبلة وتلك التي جمعتنا وجمعت قلوبنا. أيها الإخوة الأحباب، هذا ما أراده الله لنا ومنا، أراده لنا اصطفاء واختيارا وتميزا وارتفاعا بشأن هذه الأمة، وأراده منا أن نتمسك به ولا نتخلى عنه. ولذلك جاءت شعائر الحج تؤكد تلك الحقائق، تؤكد لنا مجموعة من الحقائق. فأنت حين تهل بالحج أو العمرة فتغير ملابسك تنطق بها وتعلنها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. تأمل في هذه الكلمة، جمعت شعائر الإسلام وشرائعه، كلمة جمعت ما دعا إليه إبراهيم وما دعا إليه سيد المرسلين سيدنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه، يعلنها الحاج والمعتمر حين توجه وقد اشتاقت نفسه إلى بيت الله الحرام وتعلق قلبه بتلك البقعة المقدسة. ثم انظر إلى منظر الحجيج والعمار حين يقبلون على هذا البيت، حين يقبلون على هذا البيت بكل مشاعرهم وعواطفهم وكل قلوبهم ونفوسهم وعيونهم وأسماعهم، ليس في قلبهم سوى شيء واحد، لبيك اللهم لبيك، ليس في قلوبهم سوى شيء واحد، الإقبال على الله. ألا ترى ما أن الحاج والمعتمر حين يخرج إلى تلك البقعة ينسى المال وينسى الأهل وينسى الوطن وينسى كل شيء، وليس في قلبه سوى الإقبال على الواحد الأحد؟ ألا تنظر معي وتتذكر معي كيف يكون حال الحجيج من الروحانية العالية والمتعة والنشوة والجمال والجلال والحيبة حين يقتربون من بيت الله؟ ألا ترى إلى توحيد الصفوف عند بيت الله؟ ألا ترى الأمة كلها من جميع بقاع الأرض على اختلاف أجناسها وألوانها ولغتها يجتمعون على كلمة لبيك اللهم لبيك ويقبلون على بيت الله الحرام؟ لا فرق بين أسود لا أبيض ولا أحمر ولا أعجمي ولا عربي، الكل في ذي واحد، والكل ينطق بلسان واحد، والكل يتوجه إلى رب واحد، والكل يطوف ببيت واحد. انظر إلى الجمال، انظر إلى البهاء، انظر إلى الكمال، انظر إلى حلاوة الطاعة حين تقبل بقلبك على الله. أيها الإخوة الأحباب، يطوف الموحدون ببيت الله الحرام بالكعبة المشرفة وقلوبهم معلقة بالله، ليس لهم في رحلتهم إلا ذكر الله، ليس لهم في رحلتهم إلا التوجه إلى الله، بقبول هذا العمل، يضحون بأموالهم، يضحون براحتهم، لا مكان للنوم هناك، لا مكان للشكوى هناك، الكل يضحي في لذة، الكل يدفع الأموال في متعة، الكل يجهر في جمال وجلال وبهاء، الكل يسعى، حتى المرضى يسعون وينسون ما فيهم من الأمراض. إن هذا كله ثمار هذه الفريضة وجمال هذه الفريضة وجلال تلك الفريضة. أيها الإخوة الأحباب، إن الذي يتأمل فريضة الحج يتأكد له أن الله أراد أن يعلمنا أن عزة الأمة وكرامة الأمة وقوة الأمة في توحدها وفي توحيدها، كرامة أمة محمد، بل كرامة البشرية كلها لو أدركت في توحيدها لله وفي توحدها على طاعة الله، توحدت الملابس وتخلى الجميع عن عرض الدنيا وزينتها وبهائها، الحاكم والمحكوم على حد سواء، والرئيس والمرؤوس على حد سواء، والغني والفقير على حد سواء، الجميع في ثياب بيضاء تذكرهم بكفن الموت، يقبلون على الله وتجسد لنا هذه الشريعة، هذه الشعيرة، أن كلمة التوحيد هي التي تجمع القلوب، وأن وحدة الصفوف هي التي تجمع الأمة، ولا كيان للأمة، ولا كرامة للأمة، ولا عزة للأمة، ولا مكانة للأمة، إلا إذا اجتمعت على كلمة التوحيد وعلى توحيد الكلمة. تجتمع أمة محمد على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وتجتمع على توحيد الكلمة تكون كلمتها واحدة، يدافعون عن الحق ويتبنون فكرة الحق، يجتمعون صفا واحدا في مجاهدة الباطل. إذا اجتمعت الأمة على كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة فتلك الأمة التي تستحق أن يقال لها كنتم خير أمة أخرجت للناس. أما إذا تخلت الأمة عن هوياتها، أو غفلت عن رسالتها، أو تحيت أن تعلن شعائرها وشرائعها، تعلن كلمة التوحيد في كل لحظة، لبيك اللهم لبيك، نقبل عليك ونستجيب لك، نستجيب لك في كل ما أمرت يا رب العالمين، لا نعصيك في كلمة ولا في نظرة ولا في خاطر، يا ابني يا ولد، تجتمع كلمة الأمة على نصرة دين الله وعلى رفع كلمة التوحيد. إذا اجتمعت هذه الأمة على هذه الكلمة كانت لها قوتها وعزتها وكرامها وكرامتها، فإذا تخلت كان هوانها وذلها وضياعها. لا قوة إلا بالله. منذ سنتين أعلنتها الفاجرة، أعلنتها امرأة فاجرة شمطاء، حين شرد أهل سوريا وذهبوا إلى ألمانيا، قالت امرأة عندهم: حتى يعلم المسلمون أن ألمانيا أقرب لهم من مكة. أعوذ بالله، انظر إلى الفجور، انظر إلى الفجور، لكنه له فيه مغزاه. حتى يعلم المسلمون أن ألمانيا أقرب إليهم من مكة، لأن هاجر المهاجرون والشرذ المستفدون وذهبوا إليها. كأنها تقول: لن تنفعكم مكة، لن ينفعكم إسلامكم. إذا بلغ الفجور إلى هذا الحد وأعلنتها امرأة، فأين الأمة؟ أين كرامة الأمة؟ أين الرجال؟ أين أتباع محمد الذين أمروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند كل صلاة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين؟ إن صلاتي ونسكي ومحياي لله رب العالمين ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. يقولها المحيون عند كل صلاة. أسأل الله التوفيق بما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. وصفوته من خلقه. صلوات الله وتسليماته عليه. وعلى آله وصحبه. ومن اتبع هداهم باحسان الى يوم الدين وبعد. ايها الاخوه الاحباب، اذا اعتز المسلمون بدينهم وبربهم وبقبلتهم وبشريعتهم اعزهم الله. من كان يريد العزه فان العزه لله جميعا، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما إذا اعتز الناس بمال أو بجاه أو بجهة فقل عليهم الدمار، لأن الاعتزاز لا يكون إلا بالله وإلا بشريعة الله. ألم يأمرنا ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعتزاز بديننا وبشريعتنا وبكتابنا وبنسكنا وبصلاتنا. إذا كان الحج فيه تكفير الذنوب والعمرة فيها تكفير الذنوب كما بين سيد البشر صلوات الله وتسليماته عليه، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير الخبث من الحديد والذهب والفضة. وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة. إذا كان هذا نصيب الفرد من الحج فنصيب الأمة أن تنظر إلى جموع المسلمين كيف توحدت قلوبهم وكيف كانت المحبة شعارهم وكيف كان التوحد يجمعهم وكيف تجد الأخلاق الفاضلة بينهم. لا يتعالى أحد على أحد ولا ينهر أحد أحدا، الكل في محبة وفي وئام وفي توافق. هذه أمة محمد صلوات الله وتسليماته عليه. يريد ربنا أن يتعلم من هذه الفريضة ومن هذه الرحلة القدسية المباركة أن الجمال الذي نشعره في تلك الرحلة والجلال الذي نشعره في تلك الرحلة لا بد أن يبقى فينا إلى مدى الحياة. لو بقيت أمة محمد على هذا الحال الذي تكون فيه هنا هناك لكانت أمة محمد هي الأمة المفضلة المكرمة التي تعلو ولا تتدنى، تطاع ولا تضيع، تقود وتؤم الأمم ولا تؤم ولا تقاد. أمة راشدة أراد الله لها أن تكون أمة رائدة، فليتنا نحقق ذلك. اللهم صل على محمد، اللهم صل على نبيك محمد، اللهم صل على نبيك محمد، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم ألهم أمة محمد رشدها وقها شر أنفسنا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك ربنا قناعة تغنينا وتوكلا يكفينا ويقينا يشفينا وورعا يحجزنا وهدى يرشدنا وتوفيقا يسعدنا. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما ولا زال آمرا عليما ومشرعا حكيما.